الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز أن نقرأ القرآن على المرء إذا كان جنبا؟ الحمد لله، نعم يجوز، لأن بدن الجنب طاهر، ولكن الجنب نفسه لا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل، لما في السنن وصححه ابن خزيمة من حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وأما إذا اعتل الجنب واحتاج إلى من يرقيه الرقية الشرعية فلا حرج أن ترقوه حتى وإن كان موصوفا بأنه جنب، فوجود هذا الوصف لا يمنع الرقية، وليس من شرط جواز الرقية أن يكون المقروء عليه طاهرا من الحدث الأصغر أو الأكبر. وكذلك لو احتاجت الحائض أن يقرأ عليها الرقية الشرعية فلا بأس بذلك، فبدن الحائض طاهر وبدن الجنب طاهر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن وفي رواية المسلم لا ينجس. والله أعلم.